حبها في القلب دايم وانا غايب عنها. امي يا اغلى القرايب والحبايب دونها. حبها في القلب ذايب وانا غايب عنها. امي يا اغلى القرايب والحبايب دونها. صبرا في كل حالي ما تبالي بحزنها. ساهرة طول الليالي بطيب فالي ظنها. حبها في القلب دايب وانا غايب عنها. عنها امي يا اغلى القرايب والحبايب دونها. صابرة في كل حالي ما تبالي بحزنها. ساهرة طول الليالي بطيب فالي ظنها. ساكنة في وسط دمي وزال غم فنها. أصرخ لو زاد همي وينها همي وينها. ساكنة في وسط دمي وزال غمي بفنها. بصرخ لو زاد همي وين همي وينها. شعلة القلب وشموسه يا نعوس تضلها. حستها والله حوسه ومني بوسا رجلها. ساكنة في وسط دمي وزال غمي بفنها. بصرخ لو زاد همي وين همي وينها. شعلة القلب وشموسه ويا نعوس تضلها. حستها والله حوسه ومني بوسا رجلها. حبها في القلب دايب وانا غايب عنها. امي يا اغلى القرايب والحبايب دونها. صابره في كل حال ما تبالي بحزنها. ساهرة طول الليالي بطيب فالي ظنها. ضاقت الدنيا علي نورني بصكها. حطت ايديها بدي يا بني فكها. ضاقت الدنيا علي نورني بصكها. حطت ايدها بديه يا بنيه فكها. مهما ترهبني ظروفي زول خوفي في حضنها. ما تكافيها حروفي في وصوفي حسنها. ضاقت الدنيا علي هنا وهني بصكها. حطت ايدها بدي يا بني فكها. مهما ترهبني ظروفي زول خوفي في حضنها. ما تكفيها حروفي في وصوفي حسنها. حبها في القلب دايب وانا غايب عنها. بحزنها. ساهرة طول الليالي بطيب فالي ظنها. حبها في القلب دايم وانا غايب عنها. امي يا اغلى القرايب والحبايب دونها.